صالح إلى الأبد رحمته، لأنه أشبع نفسه مشتهيتان، وملأ نفسا تائعة ملأ خبزا. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. أخرجنا من الظلمات وذراع الموت، وقطع كل قيودنا قد قطعها. هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح، هاليلويا الرب صالح صالح. هاليلويا الرب صالح.